الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل درسنا في علم وصول الفقه، وبالأمس في لقائنا أمس كان الشيخ الصوفي في مثل هذا الكتاب فتحدث عن زيادة الثقة وما حكمها، ورأينا أنه رحمه الله تعالى تكلم فيها إجمالا وقال إن الأرجح والأظهر أن زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، واستدل بدليلين. أحضرنا قياس هذه الزيادة على الحديث المستقل، وقال بما أنه ثقة عدل إذا روى انفرد بحديث مستقل غير أن يشاركه فيه أحد فهذه الرواية مقبولة بالاتفاق، فكذلك الزيادة إذا شاركه فيه غيره معه غيره في الرواية وزاد هو شيئا فزيادته هذه بما أنه ثقة وعدل لا بد أن نقبلها، لأن العبرة في الثقة أو في يعني الثقة فيه بحفظه وضبطه وعدالته، وقد كان كذلك فروى لنا فنأخذ بروايته وإن خالف غيره. لكن التحقيق عند أهل العلم، بل وإن نقول جمهور أهل العلم، يفصلون ويقولون إن كانت الزيادة لا خلاف لا تخالف، يعني الزيادة التي انفرد بها الثقة لا تخالف غيره الأكثر من الثقات، هذه مقبولة لأنه لا إشكال فيها ولا تعارض. وإن كانت تعارض وتخالف ينظر إن اختلف المجلس أو كذا، بعضهم يفصل في مسألة اختلاف المجلس وغيره، وبعضهم يقول عند التعارض لابد من النظر كيف انفرد شخص واحد عن عدد روى شيئا وهو يروي غيره. الأكثر الأرجح غالبا يكون مع الأكثر، يكون مع الأكثر. لكن أيضا بعض أهل العلم قالوا في هذه الحال ننظر إن كان الزيادة راوي الزيادة وراوي ما أقل من يعني راوي الحديث وراوي ما زاد من زاد في الحديث إن كانوا من حيث العدد سواء، أو إن كان أحد الفريقين أكثر من الآخر فتؤخذ رواية الأكثر اعتمادا على العدد، اعتمادا على العدد، لأنه كلما زاد العدد في الخبر كلما غلب الظن على عدم الخطأ فيه وعدم وقوع التهم فيه إلى آخره. وإن تساووا في العدد يرجح بمرجح آخر وهو الفرق أو يعني التميز في الحفظ والضبط، فتقدم رواية الأحفظ والأضبط. وإن استووا في ذلك في العدد وفي الحفظ والضبط، قال يعني الشيخ أبو يعلى يقول في المسألة روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنه يرجح بأخذ قول المثبت، يقدم المثبت على النافي. لماذا؟ لأن لديه زيادة علم وخبر. والرواية الأخرى تقول أنه يأخذ برواية إيش؟ النافي، لأنه مؤيد بالأصل والأصل العدم، فهو مؤيد بالأصل. هذا خلاصة ما في هذه المسألة. ولكننا إذا نظرنا، وعلى كل حال الذين يقولون يأخذون بزيادة الثقة كما قلنا، ولا ينظرون إلى مسألة يعني العدد كثرة الرواية، يعني في كثرة الرواية، يقولون أن الكثرة ليست في الغالب ليست دليل على يعني انتفاء الخطأ دائما. نعم في الظاهر أنه كلما زاد العدد يعني يكون أقرب إلى عدم وقوع الخطأ فيه من الواحد، لكن يقولون العبرة لدينا بأن الراوي إذا كان ثقة عدلا فلا نجزم أو لا نقدم على إبطال وإلغاء رواية. لما؟ مسألة الترجيح شيء آخر، مسألة الترجيح أمر آخر، لكن ننظر من حيث في كونه ثقة عدل ضابط تتوفر فيه شروط الرواية. إذا توفرت شروط الرواية نقبل رواية، كل روايته لدينا صحيحة، سواء كان قد وافق من سمع من شاركه في المجلس وفي السماع أو خالفه. العبرة بعدالته وثقته، وهو عدم الثقة إذا فنأخذ بها. ثم نأتي عند التعارض يقول لدينا دليلا متعارضا، نبحث عن وسائل للخروج من هذا التعارض، فلا نقدم أصلا على الترجيح وهذه طريقة الجمهور، بل ننظر إذا أمكن الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة أو بين هاتين الروايتين في هذا الموضع، هاتان الروايتان المتعارضتان إذا أمكن الجمع بينهما فلما ننفي ونبطل إحداهما؟ لا، هذا لدينا دليل صحيح وذاك دليل صحيح، إذا أمكن الجمع بينهما نجمع بينهما. كيف يكون الجمع بينهما؟ قال إذا كانت مثلا الزيادة فيها تفييد لمطلق أو تخصيص لعام، مثلا الأكثر رووا الحديث بلفظ عام والبعض أو الواحد رواه بقيد، أو الأكثر رواه بمطلقة والمنفرد هذا رواه مقيد، في هذه الحال فيه تعارض لأن المقيد أخص من المطلق والخاص أخص من العام، يحد دلالته ذاك يدل على أفراد كثيرين أو على يعني يستغرب ما دل عليه، وهذا خاص ببعض بالنسبة للعام والخاص، والمطلق يدل بإطلاق وهذا بقيد صفة أو شرط أو نحو ذلك، ففيهما تعارض في الظاهر، لكن يمكن الجمع بينهما بأن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. في هذه الحال ما دام يمكن الجمع فلما نذهب إلى إلغاء رواية هذا الثقل حتى لا نقبل، لكن إذا كان هناك تعارض من كل وجه ولا يمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص أو كذا، تعارض من كل وجه ولا بد من الترجيح، إذا كان لا بد من الترجيح عندئذ يظهر الخلاف في هذه المسألة، في مسألة قبول الزيادة يعني من الثقة وعدم قبولها، الذي يقبلها وهم قليل ومنهم الإمام الشافعي حقيقة المروي عن الإمام الشافعي الإطلاق في قبول رواية الثقة، وبعض أتباعه ذكروا شروطا أخرى قالوا إذا كان يجوز على الأكثر يعني الغفلة في هذه المسألة أو الوهم أو كذا ففي هذه الحال تقبل رواية، وبعضهم قال إن هذا لم يشترطه الشافعي وقال هو عدل ثقة نقبل روايته ولو خالف غيره. إذا هنا يظهر ثمرة الكلام أو تظهر ثمرة الكلام، كيف؟ قال لك الذي يقبل رواية زيادة الثقة يعتبرها دليلا صحيحا، ويعتبر رواية الأكثر الذين شاركوهم أكثر منهم أيضا دليلا صحيحا، ولا يمكن الجمع بينهما يعني حمل مطلق على مقيد أو عام على خاص، إذا بينهم تعارض من كل وجه عندئذ نعتبرهما دليلان مستقلان صحيحان تحتاجان إلى الترجيح، يعني إلى الترجيح. هو هذا الذي يقبل زيادة الثقة لا يجعل الكثرة كثرة الرواة من المرجحات، ويقول شأنه كما لو انفرد بحديث مستقل وروى غيره حديثا آخر لا صلة له به وبينهما تعارض، فلا نلجأ أو لا نعتبر كثرة الرواة مرجحة، لأنه قد يكون الصحيح مع الواحد وقد يحصل الخطأ من الأكثر من الاثنين، فلا يعتبر ذلك مرجحا. إذا نحتاج إلى مرجح آخر ينظر في مسألة تقديم المثبت على النافي أو تقديم الموجب على المحرم أو المحرم على الموجب أو كذا إلى آخره، مرجحات أخرى مما يتعلق بالمتن والدلالة ونحوها. من الأمثلة التي يظهر فيها الاختلاف وظهر فيها الاختلاف في مسائل الفروع، مثلا مسألة الحديث الصحيح الذي ورد في الصحيحين، من أعتق شركا له في عبد، ها ما نص الحديث، ها أيوة من أعتق شركا في رواية شكسة له في عبد، ها فيه يعني ورد في روايتين فيهما في ظاهرهما بعض الاختلاف وفيها زيادة في بعض الروايات، مثل يعني حديث أبي هريرة من اعتق شخصا أو شركا كما جاء ورد في روايته من في مملوك فخلاصه عليه في ماله. أصل الحديث مثلا رواه ابن عمر أولا، يعني ما تذكر رواية ابن عمر التي ليس فيها زيادة القيد الذي سيأتي. ابن عمر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، يعني ما يبلغ ثمن هذا العبد بقيمة العدل، يعني التقويم الذي يقومه عدل يعرف هذه قيمة هذا العبد، فهو عتيق. إذن فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا الحديث ظاهره أنه يقوم بقيمة عدل فيعطي، وإن لم يكن له مال هذا الذي أعتق فقد عتق من العبد ما عتق، وبقي الباقي مملوكا لذلك الذي لم يعتق. مع في الصحيح أيضا رواية صحيحة في مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: من أعتق شخصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله. هذا إلى الآن متفق مع ذلك، إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، هذا نص الحديث، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل. إلى هنا متفق مع ذلك، قوم قيمة عدل. ثم يستسعى أو يستسعي يعني العبد في نصيب الذي لم يعتق غير مشروف عليه. هذا الحديث، هذه الرواية، رواية أبي هريرة التي فيها النص عن الاستسعاء في ما بقي عليه، زائدة عن ما رواه ابن عمر من أنه يقوم على من فهو عتيق، وعتيق إلا فقد عتق منه ما عتق وبقي ما بقي مملوكا، لكن هنا يستسعى في النصيب الذي لم يعتق، بمعنى أنه لا بد أن يعتق ويستسعى في النصيب ليأخذ نصيبه. هذه الزيادة فيها معارضة للحديث الذي لم يذكر فيها الزيادة، فهنا طبعا اختلف هذا العلم بناء على الأخذ بزيادة الثقة وعدم الأخذ بها. من أخذ بزيادة الثقة فهلا إذن لا يعتق العبد، بل لا بل يعني يعتق الزيادة، قال يعتق ولكن يستسعى في نصيب من لم يعتق. ومن قال برواية ابن عمر يقول يعتق منه ما عتق، هذا إذا لم يكن للمعتق معنا، ويبقى الباقي مملوكا فيكون مباعدا. نعم، هذه ثمرة الخلاف في هذه المسألة. هذه الليلة أو هذا اليوم أو هذه الساعة درسنا سيكون في مسألة أخرى، وهي فيما يتعلق بالمرسل، وما نحن ما نزال في مسألة ما يتعلق بثبوت الخبر السند وكيفية الرواية. المرسل، قبل أن نسمع ما في المتن، ما هو المرسل؟ كلمة مرسل ما معناها؟ ناشف. لا، ما كان، ما معنى كلمة مرسل؟ مرسل اسم ايه؟ اسم مفعول من ارسل، ارسل شيء يعني اطلق ارسله اطلق، يعني الاطلاق عدم التقييد. فالمرسل سمي مرسل لانه مطلق عن السند، لم يذكر فيه السند، بل يقول الراوي مباشرة سواء كان صحابيا او غير صحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي في الغالب يكون قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد إذا كان من صغار الصحابة قد يكون سمعه من صحابي آخر ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك في أنه لم يسمعه من رسول الله، وإنما سمعه من واسطة، قد يكون صحابيا وقد يكون غير صحابي، هذا إذا كان من كبار من التابعين سواء من كبارها أو من صغارها. وإن كان من غير التابعين فهذا بلا شك أنه لم يسمعه من الصحابي ولم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالإرسال معناه الإطلاق، هذا من حيث اللغة. والمرسل عند المحدثين والفقهاء والأصوليين سمي بهذا الاسم أخذا من معناه اللغة، لكن لكل من الفريقين من المحدثين والفقهاء والأصوليين اصطلاح خاص. المحدثون الذين عنوا بالرواية وبالإسناد وما يتعلق به وحسبوا الإسناد والأحاديث المروية حسب تقسيمات دقيقة، حسب ما يعتريها من وصل وانقطاع واتصال وانقطاع وإرسال وكذا إلى آخره، فسموا فجعلوا للمرسل معنى خاص، يعني هو من حيث أنه مطلق عن السند نعم، لكن أيضا قيدوه بمعنى خاص. والفقهاء والأصوليون بقوا على المعنى الأصلي اللغوي. فقال الفقهاء والأصوليون المسند هو ما قال فيه غير الصحابي. قال رسول المرسل هو ما قال في الرواية. نحن الآن في الرواية عندما يروي ويخبر بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال غير الصحابي، من هو غير الصحابي؟ التابعي ومن بعده من الرواة. إذا قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه مرسل لأنه حذف السند وأطلق الرواية ورفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو اصطلاح الفقهاء أو جمهور الفقهاء والأصوليين. المرسل هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قول الصحابي الذي يعني علم أنه لم يسمع ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله، مثل صغار الصحابة. والمحدثون يخصونه أو أكثره، وبعض المحدثين وافق الفقهاء، وبعض الفقهاء والأصوليين وافق المحدثين اصطلاحا، لكن الأكثر من المحدثين يخصون المرسل بما قال فيه التابعي. ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي من كبار التابعين أو من صغارهم، وبعض المفرق، ولكن الأكثر على أنه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمونه مرسل. وما عدا ذلك مما من قول غير التابعي من بعد التابعين، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمونه مرسلا، بل لهم فيه اصطلاح خاص. فإن كان المسكوت عنه أو غير المذكور في السنة واحد، ماذا يسمونه؟ يسمونه منقطع. وإذا كان اثنان أو إذا كان اثنين فماذا يسمونه؟ على التوالي معظم. وكلها في الحقيقة ينطبق عليها اسم منقطع لأنه انقطع السلف، سواء كان واحد أو اثنان أو أكثر، ولكن هذه اصطلاحات خاصة عند المحدثين. فالمنقطع ما كان المحذوف فيه واحد، والمعضل ما كان فيه اثنان على التوالي، والموقوف ما كان موقوفا على الصحابي، والمرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فهو يشمل هذه كلها، يشمل ما قال فيه الراوي. والكلام إذا يعني ونحن في مباحث الأخبار، هذا إنما يكون في زمن الرواية، يعني قبل تدوين هذه الدواوين من يعني من دواوين السنة، يعني بعد أن حفظوها وجمعوها أمثال الإمام البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وأصحاب السنن المسانيد، هذه خلاص انتهت بروايات. بعد ذلك الذين أتوا بعدهم إنما يروى عنهم هذا الكتاب مجموعة بسندي، قد يكون بسندي وقد يكون بإجازة أو إجادة إلى آخر، لكن يظهر الإسناد والإرسال والانقطاع والإعضال إلى آخره في زمن الرواية. وعموما الفقهاء يطلقون الاسم أو لفظ المرسل على ما قال فيه غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من كبار التابعين أو من صغارهم أو من غير التابعين، يعني من بعدهم حتى زمن المحدثين أصحاب الكتب المصنفة. هذا الاختلاف في معنى المرسل ينتج أو ينبني عليه اختلاف قوي في الاستدلال بالمرسل، بل إن الفقهاء يستدلون بالمرسل على المعنى الذي يعني يذكره، وهو أنه إذا قال الثقة يشترطون في المرسل أن يكون ثقة، يعني عدلا ثقة. فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون هذه تقديمة، لأننا سنكره هذا. العبرة في قبول الرواية بعدالة الراوي الذي روى لنا وثقتنا وثقة فيه. فإذا كان من أهل العلم، من أهل هذا العلم، وهو ثقة عدل وقال وجزم بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجزم إلا بما على الأقل بما يغلب على ظنه أنه قد سمعه من عدل عن عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون فيقبل. والمحدثون وبعض الفقهاء يتحدثون في ذلك كثيرا، وهو الأظهر هو الأرجح في رواية السنة، ويقولون هذا من رواية المجهول، ورواية المجهول لا ندري، قد يكون ثقة عند هذا الإنسان الذي رواه، نعم ولا نشك في عدالته وثقته، لكننا كما رأينا هناك في مسألة الجرح والتعديل، التعديل والجرح له يختلف الناس فيه، فقد يجرح بما ليس بجرح وقد يعدل من ليس لعدل، وهذا اجتهاد منه، فلا بد أن يبين لنا عمن روى حتى نعلم مدى يعني حفظه وإتقانه وعدالته إلى آخره فيحكم عليه. هذا قول المحدثين وبعض الفقهاء، وسنرى ما ذكره الشيخ في هذه المسألة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي، وخالف قوم إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي لجواز أن يروي عن غير صحابي. نعم، هذه مسألة المرسل الصحابي. نحن قلنا المرسل له معنيان عند الفقهاء: ما قال فيه غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حذف فيه واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيا أو تابعيا أو تابع تابعي. والمحدثون يقولون ما قال فيه التابع يعني التابعي قال رسول الله، يعني ما حذف فيه الصحابي في الغالب، إذا قال التابعي قال رسول الله، فالواسطة بين التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر هو في الغالب هو صحابي، ولهذا سموه مرسل وخصوه بهذا الاسم. أما إذا كان القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من يعني ليس تابعيا أو ليس من كبار التابعين عند بعض الناس، فهذا يحتمل احتمالا قويا أن يكون الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر أكثر من واحد، يكون التابعي ثم الصحابي، فلهذا خصوا قول التابعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم المرسل. لكن أيضا من حيث المعنى اللغوي وأن الإرسال هو الإطلاع، إذا قد يحصل قد يكون وهذا ممكن أن يكون الصحابي لم يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله لأنه سمعه من صحابي مثله، فعندئذ وفي الحقيقة لم يسمع من الرسول وإنما سمع من الصحابي، يعني بينه وبين الرسول واسطة وهو صحابي، إذن فينطبق عليه اسم المرسل، لأن المرسل تحديدا ضبطا عند المحددين هو ما سقط فيه اسم الصحابي، ما سقط فيه اسم الصحابي هذا المرسل عند المحدثين. لماذا؟ لأنه قالوا ما قال فيه التابعي قال رسول الله، يعني في الغالب الواسطة بين التابعي وبين الرسول صح في الغالب، لهذا خصوا اسم المرسل بقول التابعي قال رسول الله. طيب والصحابي وخاصة إذا كان من صغار الصحابة قد يكون بينه وقد حصل وثبت بل من كبار الصحابة ما من روى بواسطة، من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبي هريرة وابن عمر روى بواسطة يعني ابن عباس، فإذا غلب على الظن أنه لم يسمع الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينطبق عليه اسم المرسل أو ضابط المرسل عند المحدثين. فمرسل الصحابي مرسل الصحابي وهو ما يقول فيه الصحابي الذي يغلب على الظن أنه لم يسمع هذا الحديث بصغره أو نحوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعلم أنه كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واسطة ولم يذكرها، بل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكمه من حيث قبوله؟ قال جمهور أهل العلم إلا القليل النادر قالوا تقبل رواية الصحابي أو مرسل الصحابي. لماذا؟ يعني قال بعضهم يعني هو الجمهور على أنه تقبل رواية يقبل مرسل الصحابي، ودليلهم سنسمعه الآن نسمع لا نستهدفه، لكن فريق الشيخ هنا الشيخ الكوفي لم يذكر من هم هؤلاء، وكذلك كثير من ذكر من الأصوليين لم يذكر من الذي خالف، بعض أهل العلم خالف وقال مرسل الصحابي الذي عرف أنه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة ولكن لا تعلم من هي هذه الواسطة، يقول قد يكون صحابيا وقد لا يكون صحابيا فيكون تابعيا، وبما أنه قد يكون تابعي احتمال أن يكون غير صحابي، طبعا لو كان صحابيا بحتا يعني لو كان ما هناك احتمال غير صحابي خلاص الصحابة كلهم عدول عرف بعينه أو لم يعرف، لكن بما أن فيه احتمال أن يكون الواسطة ليس بصحابي تابعي وقد روى صغار الصحابة عن التابعي، فما دام احتمل أن الواسطة المحذوف اسمه تابعي إذن يحتاج إلى أن يعرف، فحكمه حكم مرسل غير الصحابي، لكن الجمهور يقولون لا مرسل الصحابي يقبل لأن الصحابة كلهم عدول ولأن الصحابي عدالته ومكانته ومنزلته وفضله الذي أفضله الله به يغلب على الظن, ونحن في روايتي على بناء على غلبة الظن, يغلب على الظن أنه لا يقول قال ويزم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمن يعتقد ثقته وعدالته وضبطه, وغالبا ما يكون صحابي. نعم. ولنا إجماعهم على قبول أحاديثهم مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض كحديثي أبي هريرة وابن عباس. قال البراء بن عازب: ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أننا لا نكذب. والصحابي لا يروي إلا عن صحابي أو معلوم العدالة غيره فلا محذورة. نعم, هذان دليلان ذكرهما الشيخ. الدليل الأول إجماع الصحابة أنفسهم على قبول رواية من يعلمون أنه في بعض رواياته إنما يروي بواسطة, وقد قبلوها ولم يفرقوا, ولم يفرقوا بين ما يقول فيه بما يعني لم يقولوا له أو عنه أنه هل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بواسطة الله. كانوا يقبلون الرواية من بعضهم لبعض من غير أن يبحث هل سمعته من الرسول مباشرة أو بواسطة الله. فذلك إجماع منهم على قبول مرسل الصحابي, لأنهم إذا قبلوا روايتهم وهم يعلمون أن بعضهم كان يروي عن بعض, إذن فذلك دليل على قبول مرسل الصحابي. ومثل الشيخ بحديثي أبي هريرة وابن مسعود بن عباس السابقين. ما هو حديث أبي هريرة؟ أيوة, من أصبح جنبا فلا صوم له. وهذا معارض للروايات الصحيحة الأخرى من حديث عائشة وغيرها. أيوة, وغيرها. فلما سئل قال: حدثني من بمن؟ الفضل بن عباس. إذن عرف أنه سمعه من صحابي آخر, فهذا دليل على أنه قد يروي الصحابي عن صحابي آخر ولكنه يحذف اسم الصحابي فيرفعه مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك لم يفصل الصحابة ويشترطوا التفصيل بل قبلوا, فذلك دليل إجماع منهم على قبول رواية مرسل الصحابي. حديث ابن عباس أيضا في مسألة الربا, في ربا إنما الربا في النسيئة, هذا يرويه وكان مذهبا, كان مذهبا له. فلما سئل قال: حدثني به من؟ أسامة ابن زيد. أسامة ابن زيد. نعم, إذن هذا هو الدليل الأول, إجماع الصحابة على قبول رواية الصحابي مطلقا من غير أن يبحثوا عن أنه أن بينه وبين الرسول واسطة أو ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا دليل على قبول مرسل الصحابي. الدليل الثاني أيضا ومن ذلك ومن الأدلة على أنهم كانوا يروون بواسطة والصحابة يقبل بعضهم من بعض ما صرح به بعض الصحابة مثل البراء بن عازب وعمر وغيره. يعني البراء بن عازب قال: ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أننا لا نكذب ولا نكذب. كنا يعني في تكملة هذا الأثر قال: إنما كنا نروي عن أصحاب لنا, أو ما معنى هذا الأثر. وقصة عمر وجاره اللذان كانا يتناوبان المجيء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان عمر يحضر يوما وذاك يحضر يوما, فمن حضر بلغ الغائب بما سمعه. فالغائب هذا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قد لا يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو الذي ذكرناه في بداية الكلام, وهو أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي, هذا في الغالب, في الغالب صحابي لا يروي إلا عن صحابي لأنهم متعاصرين. وإذا كان من صغار الصحابة وروى عن بعض التابعين فالصحابي لا يتعمد بل ويجزم بالإسناد والإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا بشيء يعتقد ويجزم أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والصحابة كلهم يدون, إذن فيجب قبول قوله أو روايته. نعم. أما مرسل غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم, قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة, ففيه قولان: القبول وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين, والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول، إذ الساقط من السند مجهول، وقد تقدم الكلام فيه. نعم. قال الشيخ كوفي رحمه الله تعالى: أما مرسل غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقول من لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة. هذا الكلام المثال الذي ذكره، المثالين اللذين ذكرهما، فيها إشارة إلى معنى المرسل عند الفقهاء، عند الفقهاء. والمقصود من المرسل هنا بمعنى ما حذف فيه السند، أو ما حذف فيه الواسطة بين الراوي ومن روى، يعني ومن روى عنه، يعني هذا يدخل يشمل أو يعني هو بمعنى المنقطع عند المحدثين كمان، يعني من قطع لا، وبمعنى المنقطع من حيث اللغة، يعني من قطع فيه حذف فيه راو أو أكثر من السند معاصر النبي، سواء كان تابعي أو تابع تابعي أو بعد. ومثل بمثال آخر أيضا ليدخل المرسل عند اصطلاح الفقهاء، قال: ومن لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة، يعني حذف الواسطة بينه وبين أبي هريرة. إذن فكلما حذف الواسطة بين الراوي ومن روى عنه يسمى مرسلا. المرسل بهذا المعنى يقول فيه خلاف، فيه قولان للإمام أحمد، فيه قولان للإمام أحمد القبول، وهذا هو القول الأول، وهو مذهب مالك. مذهب مالك يقبل المراسيل والأحاديث، يعني هذا كثرة البلاغات وفي موطئه رضي الله عنه، وهو قول أبي حنيفة، لأنه يعتبر أن القرن الأول يعني كلهم عدو، فمن يعني حذف منهم اسمه فلا حاجة إلى بحث عن عدالته. قال: واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين أن المرسل وهو الذي يرويه الثقة ويحذف فيه من سمع عنه فتقبل رواية، يقبل سواء كان المرسل تابعي أو غير تابعي. لماذا؟ قال: للاعتماد على ثقته وعدالته، اعتماد على ثقته وعدالته. الشيخ الأخير قال: هذا مبني على قبول رواية المجهول. لا، في فرق بين رواية المجهول وبين قبول المرسل، فرق سنذكره في آخر الحديث، آخر الكلام. القول الثاني في المرسل بهذا المعنى هو قال لك قول الشافعي المنع، يعني عدم قبول رواية أو عن المرسل بهذا المعنى، وهو قول الشافعي وبعض المحدثين، بل كثير من المحدثين. نسبة هذا المنع بإطلاق إلى الإمام الشافعي في نفي المرسل فيه نظر، معروف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كلام واضح ظاهر ومشهور في حجية المرسل، هو لا يقبله كما يقبله سائر الفقهاء مطلقا، ولا يمنعه كما يمنعه البعض مطلقا، بل يشترط في المرسل شروطا للقبول. ما هي؟ ثلاثة شروط، نعم، أو أربعة، نعم، أن يكون المرسل تابعي أو من كبار التابعين، وأن يعتضد هذا المرسل بمسند مثله من طريق آخر أو بمسند من طريق آخر، وأن يشتهر، يعني أو أن يشتهر، يعني بعضهم قال إن هذه لا بد من وجودها، وبعضهم قال لا، أي منها يوجد يكفي، وهذا هو الظاهر. يعني إذا أرسل يعني واحد من كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب، ووجد لهذا المرسل ما يعبده من مسند آخر ولو فيه ضعف، أو من مرسل آخر من طريق آخر، فخذ، لأنه قد يرسل. أو كان هذا المرسل، هذا الحديث الذي أرسله هذا التابعي الذي هو من كبار التابعين، مشهور بين أهل العلم، فإنه فإن اختلش إذا لم يوجد شرط أو لم يوجد أي من هذه الشروط الثلاثة، شوف، من كبار التابعين يعرض بمرسل أو بقول صحابي أو بمسند، بمسند ولو كان فيه بعض، فإنه يقبل. فإن لم يوجد شيء من هذه الشروط يمنعه، نعم. والآخرون من نسب إليه المنع من المحددين يمنع قبول المرسل مطلقا لسبب، وهو ماذا؟ المرسل عند المحددين وليس عند الأصوليين والفقهاء. فما بالك بالمرسل في غرف الأصول والفقهاء؟ يعني يقول إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحتمال وارد بأن الواسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام تابعي آخر ثم الصحابة، هذا احتمال موجود. وقد يكون، وهذا احتمال أيضا قوي إذا كان من كبار التابعين، قد يكون الواسطة فقط هو الصحابة. فلوجود هذا الاحتمال، وهو احتمال أن الواسطة المحذوف في السند تابعي وليس بصحابي، قالوا إذن المرسل لا يقبل. لماذا؟ لأن فيه راو مجهول ولا نعرف هذا المجهول، قد يكون تابعيا ليس بثقة أو ليس بعدل، فلا بد من بيانه ليعرف هل هو ثقة عدل يؤثق برواية أو لا. نعم شروط الإمام الشافعي تجعل هذا الاحتمال ضعيف، تضعف احتمال أن يكون تابعيا غير ثقة. ليش؟ قال لك إذا عرض بمرسل مثله إذا معنى ذلك أنه في الغالب أنه إما المحذوف بالسند صحابي أو تابعي عدل، لأنه قد وجد ما يقوي هذا المرسل بمرسل مثله أو بمسند، وكذلك اشتهاره، أو كذلك إذا قال صحابي وافقه قول صحابي. فكل هذه مقويات تمنع أو تضعف من احتمال كون المحذوف تابعي لا تعرف عدالته أو يعني ضبطه وحده. نعم هو الحقيقة القولان المنسوبان إلى الإمام أحمد، يعني هو ظاهر الإمام ابن القيم وغيره من أهل من أصحاب الإمام أحمد وأتباعه ينقلون عنه أنه كان يأخذ بالمرسل، أنه يأخذ بالمرسل إذا لم طبعا إذا ويقدمه على القياس، يأخذ بالمرسل ويقدمه على، بل قال ابن القيم في إعلام الموقعين قال إن من أصول الإمام أحمد أنه يأخذ بالمرسل وبالحديث الضعيف. لكن ما المراد بالحديث الضعيف الذي يأخذ به الإمام أحمد؟ عيسى ليس الحديث الضعيف الشديد الضعف أو الضعيف الذي يعني الذي هو في اصطلاح المحدثين الضعيف، لا، وإنما يعني الحسن الذي يعبر عنه بعض المحدثين في اسم الحسن. نعم الخلاف مبني، والخلاف مبني، ونعم الخلاف مبني هذا، والخلاف هذا أو هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول، إذ الساقط في السند مجهول وقد تقدم الكلام. نعم هو الخلاف الشيء يقول هنا، يقول أن الخلاف مبني على الخلاف المجهول، الظاهر وهو أشار إليه في الشرح وغيره أشار إلى ذلك، الخلاف في قبول المرسل وعدم قبوله ولا سيما عند المحدثين وحتى عند الفقهاء ليس مبنيا على الخلاف في رواية المجهول، بل مبني على الاعتماد على ثقة وعدالة الراوي وعدم الاعتماد عليها وحدها. كيف؟ قال لك لأن رواية المجهول إذا روى عن شخص بعينه أو عن شخص معين وسماه وكان هذا الشخص إما مجهول العين فلان اسمه لكنه مجهول عند أهل العلم لا يعرفونه، أو مجهول حاله يعني لا تعرف عدالته لم يعد، فهذا يعني عرفنا أنه روى عن شخص معين وأن هذا الشخص لا تعرف عدالته، إذا فهذا مجهول. أما المرسل وهو الذي يجزم فيه العدل الثقة بنسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يختلف. كيف يختلف؟ وهو قد جاز أن يروي أو أمكن أن يروي عن مجهول العدالة، فيما لو قال حدثني فلان وهذا الفلان مجهول العدالة قالوا نعم فيه ضعف، إذا قال حدثني فلان وفلان هذا مجهول العدالة أو الثقة عند ثقة فيه عند المحدثين، الراوي في هذا الحال أبرأ ذمته وخرج من العهدة وقال أنا أروي لكم عن فلان وأنتم أيها المختصون أيها المحدثون أيها الفقهاء انظروا في السند وابحثوا عن هذا، أنا ذكرت من سمعت منه، كونه ثقة عندكم أو عندي كذا أو إلى آخره يبحث عنه، فأبرأ ذمته وبذكر من سمع عنه. أما في حالة جزمه برفع الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم ذكر يعني من ذكر واسطته، فهنا وهو عدل المعترف فيها أنه عدل ثقة لا بد أن نقبل، يعني يكون تعديلا منه لمن روى عنه، بل قد يكون الذي حذفه عدد أكثر من واحد، كما قال بعضهم إن بعض المراسيل أقوى من حيث سندها من المتصل من المسند، لأن المسكوت عنه كثير، كما روي عن إبراهيم النخعي قال يعني إذا سمعت من فلان وفلان أو إذا قلت حدثني فلان فقال فهو عمن حدثني، وإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كثير. ولهذا فالخلاف في قبول المرسل وعدم قبوله ليس مبنيا في كل الأحوال على جهالة الراوي أو على جهالة حال الراوي، بل مبني على أنه أن الراوي الذي روى وأرسل مفترض فيه العدالة، فلو احتملنا أنه يروي عن غير عدل كان ذلك قدحا في عدالته. هذا قول الذين يقبلون المرسل، لكن المعارضون يقولون نحن نقول هو عدل وثقة ولا نشك في عدالته إذا عرفنا كذلك، ولكن ليس لا يلزم من هذا أن كل من روى عنه كل من يروي هذا عنه أنه عدل إذا لم يكن من الصحابة. ليش؟ بل الاحتمال أنه يعتبره عدل وهو في الحقيقة ليس بعدل، أو يعتبره حافظ ثقة، أو يعني فيه قد يكون فيه علة لا هو لا يعتبرها وغيره يعتبرها، فلا بد من بيانها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.